الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. الكلام في حكم الحاكم، هل هو نافذ في مسألة الهلال؟ ومسألة الهلال ترتبط بالحاكم. من شؤونات المسلمين أن يرجعوا بهذه المسألة وبالهلال إلى الحاكم أو لا؟ هذه المسألة من شؤون المسلمين فيما بينهم بشهادة عدلين أو بالرؤية أو بالشيعة أو بالتواتر، هذه الطرق المتعارفة بينهم. ذكرنا أن أكثر المتأخرين يعني المعاصرين ذكروا قضية حكم الحاكم في مسألة ثبوت الهلال، وحاولوا أن يستدلوا على ذلك بمجموعة من الروايات. عليكم السلام ورحمة الله. من تلك الروايات صحيحة محمد بن قيس، هي وإن تمت سندا إلا أنه السيد أشكل عليها في الدلالة، وأن أمر فيها أمر الإمام بإفطار ذلك اليوم حينما شهد عنده شاهدان. من هذه يستدل، من هذه الكلمة يستدل أن الإمام إذا شهد عنده شاهدان يأمر بالإفطار، دل على أنه من شؤون شنو؟ الحاكم. ناقش السيد رحمه الله في المسألة السيد الخوئي في المستند في الجزء الثاني من كتاب الصوم، ناقش في المسألة أن هذه الرواية ناظرة إلى مسألة وجوب طاعة الإمام عليكم السلام، إلى هذه المسألة ناظرة، مو إلى مسألة الهلال بخصوصها. يريد أن يعلم الناس ويأمر الناس أن الإمام إذا أمر بأمر، سواء في الهلال أو في غير الهلال، مسألة الهلال بما هي مسألة مو مهمة، مو مسألة موضوع الهلال، مسألة حكم الحاكم، مسألة أمر الإمام. ثم أن الإمام في هذه الرواية ما تحمل على الحاكم، وإنما تحمل على الإمام المعصوم. هذه كان مجمل اللي أن المسألة أنه الأمر مو متعلق بالهلال، الأمر أن الإمام يثبت حكم الحاكم، ولا حكم الحاكم يجري على لا حكم الإمام. الثانية قال حكم الإمام، الأولى شو؟ نفس الكلام، نفس لا يريد يثبت وجوب طاعة الإمام، الإمام المعصوم يجب طاعته في كل ما أمر به، ما يريد يتكلم عن الحاكم غير الإمام. وأن مسألة الإمام، هاي كلمة الإمام اللي يريدنا نستفيد منها عنوان الحاكم، ترتبط بالإمام المعصوم لا بالحاكم. الرواية الثانية التي نقلها الصدوق في كتاب إكمال الدين وإتمام النعمة، اللي كان في سندها محمد بن محمد بن عصام، وفي سندها إسحاق بن يعقوب، حيث جرت المناقشة في عدم التوثيق. نكمل قضية السند بعدين نروح إلى قضية مفاد الرواية. أولا، هذه الرواية نفسها اللي نقلها الصدوق، نقلها الشيخ الطوسي رحمه الله بسند صحيح، غير هذا عند سند إلى الكليني ينقلها بسند صحيح كما ذكر الأكابر من علماء الرجال. هذا واحد. فإذا أشكلنا على سند الرواية التي ذكرها الصدوق فلا إشكال في السند الذي يذكره الشيخ الطوسي. المسألة الثانية، ان اسحاق بن يعقوب روى عنه الكليني مباشرة وروى عنه سعد بن عبد الله وروى عنه بعض الاجلاء من المتحرزين من المشايخ المتحرزين عن الرواة عن الضعفاء. شيء آخر قالوا أن هذا هو الأخ الأكبر للكليني، ذا أخو الكليني، أخو محمد بن يعقوب، أخو الشيخ الكليني الأكبر، وهو شيخه أيضا. فمن هذه الجهة ذكروا له طريقا للاعتماد والتصحيح عليه، وأن أجلاء المشايخ الكلين اللي يتحرز عن الرواية عن الضعفاء وعلى تعبير بعض أساتذتنا، السبب الذي جعل الكلين يتأخر 20 سنة في تأليف الكافي الشريف هو الدقة والاحتراز لمشايخه المباشرين. المشايخ المباشرين له كانوا هواية يحترز يتأكد يلا يأخذ. فلذا على نقلي كما ذكرت بعض أساتذتنا قيل له ذات مرة أن في سامراء بعض من روى عن الإمام العسكري عليه الصلاة والسلام يمكنك أن تدرك إما روى بدون واسطة أو مع واسطة واحدة، يمكنك أن تدرك باقي، فشد الرحال إليه في ذاك الزمان من الري ومن كلين الى بغداد، لان كان يستر هو مكانات اللي اكو رجال يعتمد عليهم. يقال انه حينما وصل سأل عنه فقيل انه صاحب الفراخ، فالرجل هناك كان في بيته او في ضيعته عند مجموعة من الفراخ، فرائج احنا نسميها، هاي الفراخ عنده جامعهن اطرافه وراد يمسكهن، فضرب باصبعه على الارض، اجتمع الفراخ حوله فمسكها، فما اخذ الرواية عنه. قال لا امن عليه ان يكذب علي، قال انا اخشى ان يكذب علي هذا مثل ما كذب على الفراخ، قال انا ما امن منه هذا، لأن الطبيعة اللي سمحت له، هاي الطبع اللي سمح له أن يعمل هذا العمل، أنا ما أقدر أخذ الرواية عنه. إذا يعني كان دقيقا إلى هذه المسألة في التدقيق في مشايخه، فلا بد أن تكون القاعدة التي ذكرها البعض أن مشايخ الكليني ما مطعون فيهم، فهذا أيضا من مشايخ الكليني، فما في إشكال. يبقى الإشكال في محمد بن محمد بن عاصم، ذكرنا أن جاء في طريق الصدوق ولم يأتي في طريق الشيخ الطوسي. في وثائق الصدوق محمد بن عاصم الكليني أيضا، بس يقولون هذا ما موجود في الرجال، يعني هو السيد ما يقبل، يقول هذا مذكور في الرجال بجهالة، يعني مجهول أمره، لأن يعني هو بالنتيجة يحتمل فيه عدة احتمالات. فبالنتيجة إذا سند الصدوق غير تام يمكن أن نأخذ به سند الشيخ الطوسي، هذا تصحيح لسند الرواية. الآن نريد نأتي على مفادها، إذا تم الإشكال على مفادها هو انتهى. الأولى صحيحة محمد بن قيس تم سندها، لكن السيد أشكل على دلالتها، فلو قلنا أن هذه أيضا تم سندا فننظر الإشكال على دلالتها موجودة، كذا جاء فيها. وأما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا فإنهم حجتي عليكم وأنا حجة الله عليهم بتقريب أن مسألة الهلال من الحوادث الواقعة لمن يرجعون بها إلى هؤلاء الرواة اللي هم العلماء. التفتوا إلى هذا المعنى؟ فشنو الإشكال فيها؟ الإشكال الأول أن هذه الرواية وأما الحوادث الواقعة ناظرة إلى الموضوعات اللي تشكل على الناس، موضوعات تشكل على الناس بتبعها يشكل الحكم. فرد لحم جديد جاي للسوق، لحم الكنغر مثلا، الناس ما تدري هذا حكم شنو، فيرجعون بهذا بتشخيص هذا الموضوع، بتشخيص حكم هذا الموضوع لاشتباه هذا الموضوع انه من الحيوانات المحللة التي تأكل العلف، انه فد نص خاص ماكو عليها، حتى لو قلنا انها ما تأكل اللحوم وتأكل العلف بالنتيجة هذا حكمها شنو كذا، ارجع للرواة. او تريد نعم يعني موضوع جديد، موضوع جديد حكمه مو معروف، شبهة حكمية لموضوع جديد. ما يخالف، لكن بعض المواضيع ما يدري، حط له مثلا فد مقدار من العصير على الحصرم مثلا، دا يفوره يرتبه يعدله، الحصرم ما بيه اشكال، بيه اشكال الحصرم اذا فوره مو عنب، والحكم يتمع الموضوع. بعدين فلنفرض سقطت مجموعة فد عنقود جوا الشجرة او من يده سقط عنقود عنب فيه، هذا كان يفور بهالسرعة، هذا فور بقوة، اشتبه عليهم انه هذا اختلط بقي بجلدته، اثر ما اثر، العنب اثر على هذا ما اثر على هذا، حكم العنب معروف، حكم الحصرم معروف، بقي انه هذا الاشتباه صار، شي يسوون؟ يقول ارجع للراوي هو يشخص لك انه هذا شنو هذا بالنتيجة. وامثال ذلك من افرض مثلا حطوا ورادوا يسوون خل في يوم 25، فتحوه شافوه صاير خل في اليوم 25، شافوه صاير خال، هذا لازم يمضي 40 يوم عليه، في 20 يوم صار خال، ذبوا عليه ملوحة زايدة او ذبوا عليه مواد كيميائية، في 15 يوم صار خال، هذا غير متعارف بين الناس. هذا التمر او العنب او التفاح او ما ادري كذا اللي يخللوه بالنتيجة يمر ببعض المراحل اللي تكون فيها شبهة الخمرية، شبهة الإسكار، أمثال ذلك، فإذا اجتاز هذه المراحل صار خلط بسرعة، صار شبهة عند هؤلاء، عنوان الخل لازم يجيب 40 يوم، لو ما لدي 40 يوم. إذا سوينا فد مكاين بعد ربع ساعة وعشر دقائق منها تذب بها مواد ويتخمر، فلنفرض أنه يتخمر في خلال 5 دقائق، وفي 5 دقائق الثانية ينتج منها الخل، هذا يفور ما يفور؟ نأخذ العنوان أو نستشكل في ذلك؟ يقول ارجعوا للرواة. هم في الأحكام للمواضيع المستحدثة أحكام جديدة، ما ندري شنو قضية التبخين، قضية لحم الكنغر غير من اللحوم أمثال ذلك، وبعض المواضيع الأخرى المشتبهة مثلا. إذن يرجع إلى هؤلاء في الحوادث الواقعة، والحوادث الواقعة الموضوعات المشتبهة، الأحكام المشتبهة. زين، إنه بإشكال في كيفية التعبير. الإشكال الثالث يعني صار عندنا الآن مطلبين، مطلب أن الحوادث تدل على الموضوعات المشتبهة، تدل على الأحكام المشتبهة. الأمر الثالث فارجعوا فيها، لو كان المسألة ترتبط بالهلال كان يقول ارجعوها، مو فارجعوا فيها، ارجعوها إلى رواة حديثنا. فهناك إشكال في أن فارجعوا فيها تأييد للمطلبين السابقين، أنها لا تشمل مسألة الهلال، لو كان تشمل مسألة الهلال لتغير التعبير. مسألة الهلال أولا أخرجناها موضوعا عن الحوادث، ذا ثانيا لو كان يمكن إدخالها لكان التعبير فروا بها أو فارجعوها، فارجعوا هذه المسائل، مو يرجعون فيها، يرجعون مسألة الهلال إلى الرواة، مو يرجعون فيها كأنه مصاحبة، يرجع صاحبهم معها، بينما ذيك هي ترجع إليهم مباشرة هكذا. نعم، هذا تعبير لتأييد المطلب. هذا والأحكام حكم، لا مو شرط أن يكون رواية خاصة بها، أحكامها الكلية ما يخالف رواة. لا، المقصود من الرواة هم الفقهاء في هذه المسألة، لا الراوي بما هو راوي. ما يخالف بعض الحوادث ورد حكمها بشكل كلي، يمكن إرجاع بعض المسائل الجديدة إلى تلك الأحكام الكلي، يستنبط منها حكم، مثل ما قال له هذا وأمثاله يفهم، هذا وأشباهه يفهم من كتاب الله. هو السائل لما أعتقد أنه بعدكم، يعني أنه الحوادث اللي بعدكم إما نرجع بها ملي، وأما الحوادث ترجعوا بها الحوادث الواقع، ما جاء إلا مثلا الحوادث اللي حتى في زمنكم يرجعون إلها، فعموما يرجعون فيها حكمية موضوعية. طبعا مو كل حكم موضوعي يرجع، بعض الأحكام الموضوعية اللي يعسر المكلف تشخيصها. سؤال هو سأل قال له شو نسوي احنا، قال له الحوادث الواقعة فارجعوا بها، شو نسوي بعدكم، فأشار إليه إلى هذا الأمر. ومعلوما الحوادث لابد اللي ترجع إلى رواة الحديث، مقصود من رواة العلماء لا الراوي بما هو راوي. حديث شنو في ذاك في تلك الرواية، حديث تدريه خير من ألف حديث ترويه، الدراية هي المهم مو الرواية بفرض فيها رواية. من نظر إلى حلالنا وحرامنا بيش غير هذه فقيه لازم يكون. طيب، المسألة الرابعة اللي يمكن صرف هذه الرواية عن مسألة الهلال، أن المتعارف عند المخالفين الرجوع إلى مسألة الهلال إلى الحاكم، يعني أن هذه المسألة استأثر بها حكماء أو حكام الباطل، خلفاء الجور وليسوا بخلفاء أهل الجور الغاصبين لمقام الخلافة، استأثروا بهذه المسألة وعلموا الناس أن يرجعوا إليهم، يعني إلى الحكام، وإلا المسألة ما ترتبط بالحكام، ترتبط بعامة الناس. هو ما يقوله يعني منصب الحكومة، الحاكم، القاضي، العالم، هذا فرد نوع من الكلام لإلقاء، ما أعبر هذا التعبير، هو لإلقاء الشبهة، لإزالة أمر الهلال عن هذه الرواية، أن أمر الهلال لا يرتبط بهذه الرواية من قريب ولا من بعيد، حتى ولو صححنا الرواية على سند الشيخ الطوسي رحمه الله. لكن الكبرى ما تثبت من الرواية شيخنا، يعني نزع مثلا الكبرى ما تثبت الولاية للعلماء؟ لا، ما بها أي ولاية، ما بها مشاكل أحكامكم، موضوعاتكم اللي ما تقدرون تشخصوها اسألوا بها. يريد يقولهم انتم لا تبقون على جهلكم. يدل على الاحكام شيخنا الحوادث مطلقه، يعني الحوادث اللي تختلف فيها الناس لما يقع عندكم الاختلاف، حوادث الاشتباه ارجعوا الى رواه حديثكم، حوادث من الحادث والحادثه من الحدثات، لا مو من الحدث، من في ذاك الليل والنهار، لا من الاشياء الجديده، حوادث يعني اشياء اللي ما سامعيها اسالوا بها، لا تبقون على جهلكم، ما بها اي. بعدين اثبت الحجية للعلماء على الناس كما ان للامام حجة عليهم، الامام مو حجة مطلقة على العلماء، يعني الامام مو مقيد لهم، مو امر لهم، ويلتزمون باوامره، خلاص الامام وقر نفسه وقال العلماء علينا بمكانه، حجة علينا شيخ، حجة نفضهم في هذه المسألة، في مسألة واما الحوادث حجتي، غير الحوادث هم ما لهم اي حجية كالباقين. خصص موضوع الرجوع اليهم وجواب الاسئلة، خصص بس. وانا حجة الله عليه، ما يخالف، هو حجة على العالمين كلها في الحوادث الواقع، هو حجة مطلقة، ولكن اي مقدار انت الشرعية، حلقة عطاهم شرعية بس، اكثر من هذا ما عطاهم. نعم، استدل بعض ذكر بعض العلماء انه حتى لو اشكلنا على سند هذه الرواية والمطالب اللي ذكرت، لكن نحن نرى من يعني زمن طويل العلماء يستدلون بهذه الرواية على مرجعيتهم. توجهت لي هذا المعنى؟ بعض العلماء ذكر بابه تلقاها علماء الشيعة بالقبول، هاي غير مقبولة عمر بن حنظلة اللي تجي هاي، هذا جعلوها في مجالسهم، في محافلهم، في كتبهم، في الاستدلال على من نقض عليهم، في الرد على المخالفين، في غير ذلك، في نواديهم كلهم. ها؟ تالي يقول لا، العلماء ده ثقلهم يذبوا عليها، هذا ما يمكن ان يعني نتهاون بها، فلابد ان تؤخذ بعين الاعتبار، ما يخالف اخذناها بعين الاعتبار اشقد بالمحدود اللي هي فيها. مسألة الهلال تبقى مشكوكة، انه تدخل مسألة الهلال فيها او لا تدخل مسألة الهلال فيها، ما لها علاقة بمسألة الهلال، مسألة مثل مسألة الهلال عندنا قواعد ادري هي من الحوادث الواقعة او لا، بجواب واحد من الحوادث الواقعة او لا، خلص اذا من شنو اللي خرجها، شنو اللي خرجها؟ اربع هسه نجي عليها. هسه اجي هسه نجي، ليش تستعجلون؟ شوفوا هنا قال الحوادث اربع طرق كان مبين، وفي هذا الحوادث بين طريق خامس للهلال، ماكو مانع ماكو تنافي. اربع طرق كان مبين للهلال وبعمومها بناء على الرد على انه يقول ما تشمل، لا تشمل، هذا في الطريق خامس اللي يبين. شنو الاشكال في ذلك؟ الله يخليك، اذا اريد نتمسك الظاهره البينه هم تقبل الكذا، اذا من شهد بنفسه، من شهد بنفسه خلاص هو حكم الحاكم، اذا ايتونا في المساله زين. هاي روايتين خلاص هذا هو هذا يثبت موضوع الهلال بحكم الحاكم بصفتي اي انسان اخر شهد بالرؤيا على حكم ذاته، لا مو شهد بالرؤيا حكم بذلك. اذا ما رجعت عندك الباشر عيد وانت ما شايفه تقبل مني اما تقبل منه؟ اذا ثبت على قولي افضل لم تثبت لا هو اعتمد على شاهدين، وهو مو قلت رجال اعتمد على شاهدين. نعم لا ما نقدر لا، لان هو حدد الموضوع وقال حجة، حدد الموضوع ثم قال حجة. لا الحوادث الواقعة، بهل مقدار الحوادث الواقعة محدودية هذا الكلام. هاي روايتين خلي شوية لا كل شيء يدخل فيها ادعاء اثبات يحتاج له زين. شيخ يقول مسألة الهلال ما تشملها فاذا خارج. اي دا يقول ذولا الهم حق يجاوبون، اما ولاية اكو بهذا وين الولاية منه؟ يقول ذني اذا ما تعرفون حكمهن ارجعوا بها، ارجعوا فيها خلاص احنا بنرجع فيها. اما ولاية منين؟ ولاية ما بي بعد هذا. يجاوبوكم يا جماعة العلماء اللي يتعمقون برواياتنا عن كل شيء يجاوبوكم، فما اكثر من هذا بعد، عن كل شيء يجاوبوكم خلاص، عن كل شيء يجاوبوكم. حجة جوابهم حجة، ورجوعكم إليهم فيها المسائل وجوابهم جوابي، لسانهم لساني، هذا المعنى. لا لا ما بي بعد. وانا جاء اثنان شهداء بالرؤيا وانا اعلم بان هؤلاء انت اثبتت هذا، ثم انا اعلم بان هؤلاء فاثنان انت حكمت، فانا هل ممكن انا اعتمد على حكم الشهداء؟ مكان اللي يعرف خطأ حكم الحاكم ما حد يعتمد عليه، كل واحد يعرف خطأ حكم الحاكم ما يعتمد عليه، يمكن هم ما عندنا مهم لتجيبوا المناقشة فيما إذا خطأ الحاكم في تشخيصه، مو من ذاك الباب. طيب الرواية الثالثة مشهورة ومعروفة تحت هالعنوان مقبولة، عمر بن حنظلة قال عليه السلام في تلك الرواية ينظران المتخاصمان، ينظران من كان منكم ممن روى حديثنا فنظر في حلالنا وحرامنا وعرف أحكامنا فليرضوا به حكما. تفتت المتخاصمان ما لهم حق يرجعون إلى الطاغوت وإلى حكومة المخالفين، منكم واحد من عندكم هذا يشترط يكون ناظر إلى الحلال والحرام، إذا حكم يعني يحكم عن علم، لا يحكم عنهم، يصير واحد بمجرد يكون من الشيعة أن يرجع له، لا يكون يعرف المسائل، فإنطى هذه الصلاحية فليرضوا به حكما، فليرضوا هل يرجعوا له، فليرضوا به حكما، فإني قد جعلته عليكم حاكما. شوف بعدين شي يقول، فإذا حكم بحكمنا، شوف فإذا حكم بحكمنا، يعني حكم منين مطلعه؟ مستنبطة، استخرج منك حتى يمكن أن ينسب الحكم إليهم. فإذا حكم بحكمنا فلم يقبل منه فإنما استخص بحكم الله وعلينا رد، والرد علينا شنو؟ كالرد هالشكل عندكم؟ يمكن هالشكل كاف أكو ساقطة هنا، كالرد الراد عندنا بس ظاهرا فرد كافية، كالرد على الله وهو على حد الشرك بالله. طيب فنظرت شنو ذكرنا، ننظر الى سندها والى دلالتها. الظاهر الوقت انا ما ملتفت له، مسألة السند بس، السند اذكره حتى الدلالة تبقى. السند السيد رحمه الله سيد الخوي يقول ويرد على الاستدلال بها ضعف السند، اولا السند ضعيف، طبعا السند ضعيف هو لان عمر ابن حنظلة ماكو توثيق الا عن طريقه، زين هذا واحد. فاهم اشكال على قضية السند ان عمر بن حنظلة لم يوثق، لم يصرح بتوثيقه، فتبتلى بالضعف في هذه الجهة. ينتهي إليه يمكن، بني لا يكذب، إذا لا يكذب علينا، ضعيفة السند. إيه بني منو؟ أنا الآن ما لاحظت، بس إذا يزيد بن خليفة راويها يثبت عندنا. إذا يزيد ابن خليفة، لأن يزيد ابن خليفة من مشايخ صفوان، هنا عن البحث الآن عن قرب ما شفته، بس إذا يزيد ابن خليفة من مشايخ صفوان يتم السند، فمن هذه الجهة السند ما في إشكال. هذا هسه، لكن عموما الأصحاب تلقوها بالقبول فعبروا عنها بالمقبولة، ولكن في السنة الأولى اللي حضرنا عند أستاذنا الشيخ الوحيد الخراساني الله يحفظه، في آخر الدورة الأولى كان في بحث التعارض، تعارضيتين وترجيح المشهور وأمثال ذلك، هناك كان الكلام سنة 1408 كان البحث، ببالي مقموع الآن. لما وصلنا إلى هذه الرواية ذكر الشيخ الأستاذ الله يحفظه 10 طرق لتصحيح هذه الرواية، 10 طرق. فهذه الرواية عبر عنها بالصحيحة، مو فقط أنها مقبولة، صحيحة، مضافا إلى ما ببالي أن الوحيد البهبهاني والسيد بحر العلوم رضوان الله عليهما وثقا الرجل، ذكروا له توثيق. اكو اشكال ان توثيق المتأخرين يؤخذ به لا يؤخذ، محمد رجالي بعد هذا، اذا واحد اطمأنه واستطاع الان استطاع ان يصحح، يجمع قرائن يصحح رجل، شنو الاشكال في ذلك؟ فيأتي بقية البحث إن شاء الله. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. بالنتيجة إذا خرجت إلى العموم، إذا خرجت إلى العموم واستطاع أن يستفيغها العام، يعني تارة يكون فرض قاعدة متلقاة بالقبول. لا هذا صار عمل شخصي، هذا إيه مو تثبيت قاعدة. إيه لكن إذا استطعنا أن نذكر قاعدة، سيد محمد علي الله يرحمه هي قاعد وياكم قاعد حول الرجال وكذا، هو كان إلى طابع خاص في علم الرجال. لكن الآن هالشكل، عليكم السلام ورحمة الله، إذا هالشكل ذكرنا أنه قد تلقي بالقبول أن مشايخ الثلاثة ثقات، إذا كانت هذه القاعدة مشهورة، أي بعد مو شخصية، إذا قلنا أن هذه القاعدة مشهورة بين العلماء وقبلنا هذا المشهور بأن مشايخ الثلاثة ثقات، الله يرحمه الشيخ عرفانيان قبل يمكن العام توفي، بلي هو ذكر لي، كنا نجلس معه بعض الأوقات في نستفيد منه بعض الأشياء في علم الرجال. شنو اللي تذكر؟ نسيت الله يلعن الشيطان، أريد أذكر شيء عنه. ها، حول مشايخ الثلاثة، قال أمرني، هذا تذكره، قال أمرني الشهيد السيد محمد باقر الصدر رضوان الله عليه، قال أمرني أن أكتب وأحقق المشايخ الثلاثة، عند كتاب حول المشايخ الثلاثة هو شيخ عرفانيان، قال في درسه في كذا أمرني أن أكتب حول هذا، وأنا هذا الكتاب استجابة لأمره اكتبته. على أي حال هذا وقت آخر يحتاج تخصيص في هذا المكان. مقبولة الحنظلة، قلت إنه الشيخ الوحيد الفرساني إنه من عدة فرق، ما بها عمر بن الحنظلة لو بها عمر بن الحنظلة؟ لا ما بها، ما بها نهاية؟ لا ليش تبغى الحنظلة؟ مقبولة عمر بن الحنظلة لأجله المشهور، لأجله قبلها، لأجل هو وجود عمر. الشيخ رحمه الله من طرق متعددة، أولا من الشيخ محمد أكمل الوحيد الفراساني، الوحيد البهبهاني، مستيد بحر العلوم، ذولا السنين اللي جمعوا القرائن فيه. الشيخ من جملة ما استدل به قال بعض أوقات نحن يعني نستطيع أن نصل إلى وثاقة الراوي من خلال التعمق في المتن وفي الرواية. قال هذه الرواية بقولها تدل على شدة عناية الإمام وعدم تخلص الإمام منه، ما يريد يذل قشر موزه ويتخلص، الإمام معتني بكمال العناية. ما أكو في بعض هذا يقول أعطاه من جراب النورة، يعني مشياء يريد يتخلص منه، يعني مو أهل حتى يطي شيء. كمال عناية الإمام به وكمال دقته، كمال دقته وكمال عناية الإمام يدل على أن الرجل ما كان عادي، مو رجل يعني أولا في مرتبة علوة من الفقاهة كان، واعتناء الإمام به وبفقاهته وفتح الطرق والمجالات أمام للفقاهة هذا مما يوجب الاطمئنان. لكن مثل ما ذكر السيد هاي بعض الأمور تكون هي مو قواعد وإنما أشياء شخصية، سيمكن إذا عرضت على مجموعة من الناس يقبلوها هذه الأمور، لكن تحت عنوان قاعدة ما نقدر نسويها. لكن هي 10 طرق بعضها شخصية بعضها تعتمد على بعض الطرق اللي الرجالية تم قبولها وسندها. الكلام الأخير يتم لو كان الإمام اتصل فيه مباشرة، لكن هي مكاتبة عن طريق العمري. لا هاي الإمام الصادق، هاي هاي مقبولة عمر بن حنظلة ما الإمام الصادق، هاي لا ذيك قبلها كانت مولاي الرواية مدل على أن الحديث سويه مباشرة ربما هو سنة لا قال قلت فإن لا ما جايبه هنا كلها قاريها رواية هواية بحثها لطيف جدا. تردون نقراها كلها ان شاء الله بكره، تردون يعني السند مال قبلها ذكرت لك لان انا راجعت الرجال، اي راجعت الرجال ذاكرين ان الشيخ الطوسي الى سند صحيح لها قبلها الى سند صحيح لها. هذه لو كان دفاتر اللي انا كاتب الابحاث بها دفاتري موجوده في هناك باقيه يعني. لو كانت موجوده يمي شوف كل البحث انا اقول لكم يا 10 نقاط لان كلها كاتبها انا 10 نقاط دقيق فيها مرتبها شيخ ما مطبوع موجود بس تاركهم في كتبي اي بني هناك كاتبه كله بالدقه يعني كنت اتمنى التعليم يعني هذا البحث كان زين اذن صار مرحبا بناصرين صارت لها لا بعضها هي من حيث المجموع اللي لم تعطي القاطع تعطي الاطمئنان من حيث المجموع يحتاج الانسان يجمع هالامور ما عندنا خلاص مبين كلام الامام الصادق عليه السلام يعني هذا كلام الامام هذا الكلام ما يصدر من غير الامام اي يعني هي طريقه الدخول في البحث وطريقه الفروع اللي ترتبت عليها هي معتنى بها المساله.